يعني قبل أن يقدم عليهم بسهر وهم يبدأ الخوف ينتاب قلوبهم والقلق يشغل نفوسهم. فهذا معنى قوله نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني قبل أن يقدم على من أراد أن يقدم عليه من عدوه عليه الصلاة والسلام بشهر يلقي الله سبحانه وتعالى في قلوب أعدائه صلى الله عليه وسلم الرعب، يلقي في قلوب أعدائه الرعب. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر. ثم أورد رحمه الله تعالى أمرا قد يستشكل، وهو أنه ثبت في الصحيح في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن عيسى إذا نزل آخر الزمان جاء في الحديث أنه لا يدرك نفسه كافرا إلا مات، أنه لا يدرك نفسه كافرا إلا مات. فهل هذا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث نصرت بالرعب؟ هل هذا يعارض قوله نصرت بالرعب، يعني أنني خصصت دون الأنبياء أنني نصرت بالرعب؟ وقد ثبت في مسلم أن عيسى عليه السلام لا يدرك نفسه كافرا إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي بصره عليه السلام. فبين ابن كثير رحمه الله بيانا بينا أن هذا الذي ذكر في شأن عيسى عليه السلام لا يخلو من حالتين، هذا الذي ذكر في عيسى عليه السلام لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون صفة له لم تزل له من قبل أن يرفع، أن تكون صفة له لم تزل صفة له من قبل أن يرفع إلى السماء عليه السلام. فإذا كانت كذلك فهي ليست نظير هذا، يعني ليس هي تعتبر باب آخر غير باب نصرت بالرعب، وإنما هذا باب آخر، وهو أن نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى إذا بلغ الكافر مات في مكانه، ونفسه ينتهي حين ينتهي بصره. فإن كان هذا ثابتا لعيسى قبل أن يرفع فإنه يقال فيه إنه نوع آخر غير قول النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب. وأما إن كان شيئا يحصل لعيسى فيما بعد عندما ينزل في آخر الزمان، إن كان شيئا يحصل لعيسى عليه السلام فيما بعد عندما ينزل في آخر الزمان، فإنه في حين نزوله في آخر الزمان باعتبار واحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يحكم بالإنجيل، وإنما يحكم بالقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال وإلا فهو بعد نزوله إلى الأرض أحد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يحكم بشرعه ولا يوحى إليه بخلافها، والله أعلم. فإذا الجواب عن ذلك واضح على الحالتين. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قال فمعنى ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون في مساكنهم وإنما كانوا يصلون في كنائسهم، يعني هناك أماكن مخصصة وهي أماكن العبادة هي التي يصلى فيها، ومطلوب من كل مصل إذا جاء وقت الصلاة أن تكون صلاة في مكان العبادة، هذا في من كان قبلنا. وفي أمة محمد عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والحديث الذي أورده رحمه الله وهو في المسند إن من كان قبلنا إلى آخره أورده رحمه الله تعالى في كتابه التفسير وقال إسناده جيد قوي، وقال رحمه الله تعالى إسناده جيد وقوي، وهو يوضح معنى قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا أي حيثما أدركتك الصلاة صل في أي مكان، حيثما أدركتك الصلاة الإنسان في سفر في طريق في نحو ذلك يصلي، وأما حيث ينادى بالصلاة ويسمع المرء النداء فيجب عليه أن يجيب النداء، ومن سمع النداء فلم يجب، يعني لم يجب الصلاة

فهذه هي الشفاعة العظمى التي يمتاز بها عن جميع الرسل أولي العزم بعد أن يسأل كل واحد منهم أن يقوم فيها فيقول لست هناكم اذهبوا إلى فلان فلا يزال الناس من رسول إلى رسول حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيذهب فيشفع في أهل الموقف كلهم عند الله تعالى ليفصل بينهم ويريح بعضهم من بعض. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة أي في حديث جابر المتقدم يريد بذلك صلوات الله وسلامه عليه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون والمقام الذي يرغب إليه الخلق كلهم ليشفع لهم إلى ربهم ليفصل بينهم ويريحهم من مقام المحشر وهي الشفاعة العظمى التي يحيد عنها أولو العزم من الرسل عليهم صلوات الله وسلامه لما خصه الله به من التفضيل والتشريع لما خصه الله به صلى الله عليه وسلم من التفضيل والتشريع. فقوله عليه الصلاة والسلام أعطيت الشفاعة قوله أعطيت الشفاعة المراد بالشفاعة هنا الشفاعة العظمى المراد بالشفاعة الشفاعة العظمى لأن هناك شفاعات يوم القيامة يشرك فيها الأنبياء والملائكة والصالحين من عباد الله فتشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع أيضا الصالحون من عباد الله كما سيأتي إشارة ابن كثير رحمه الله تعالى لذلك. إذن قوله أعطيت الشفاعة هذا أمر خاص به صلوات الله وسلامه عليه والمراد به الشفاعة العظمى الشفاعة العظمى التي يتدافعها الأنبياء يوم القيامة وهي أن يشفع الله سبحانه وتعالى لأهل المحشر في أن يبدأ الله سبحانه وتعالى بالحساب لأن الناس يقفون يوم الحشر موقفا عصيبا وموقفا عظيما يوم يطول بهم إطالة شديدة جدا والشمس تدنو من الخلائق ويقفون على أرض عفراء مستوية لا انخفاض فيها ولا ارتفاع ولا بناء ولا أشجار ولا غير ذلك ويقفون يوما مقداره 50,000 سنة يقفون يوم مقداره 50,000 سنة ويكون يوما عصيبا فيبدأ الناس من هول ذلك اليوم وشدته وعظم الكرب فيه فيذهبون إلى الأنبياء ويطلبون منهم الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى أن يبدأ بالفصل بين العباد والقضاء بين الخلائق فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيعتذر ويحيلهم إلى نوح فيذهبون إلى نوح عليه السلام ويعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام ويعتذر ويحيلهم إلى موسى فيذهبون إلى موسى عليه السلام ويعتذر ويحيلهم إلى عيسى ويذهبون إليه ويعتذر ويحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها فهذه خاصة به عليه الصلاة والسلام الأنبياء كلهم يعتذرون والناس يتوجهون إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله فيعتذر كل واحد منهم إلى أن يأتوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها وهذا هو المراد بقول الله سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يعني هذا أمر خاص به عليه الصلاة والسلام هو الشفاعة للخلائق في أن يبدأ الله سبحانه وتعالى بالحساب والفصل بين العباد قال عليه الصلاة والسلام فأخره ساجدا يعني عندما يطلب من الخلائق أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى قال فأخره ساجدا تحت العرش وأحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد يعلمني إياه في ذلك الوقت لا أعلمها الآن قال أحمده بمحامد حسن الثناء عليه بشيء يعلمني إياه في ذلك الوقت لا أعلمه الآن. ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عليه الصلاة والسلام، وحينئذ يجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد، كما قال الله عز وجل في سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. فيجيء الرب سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، لا نعلم كيفيته، يجيء عز وجل للفصل بين الخلائق. والملك صفا صفا، أي الملائكة محيطة بالخلائق صفوف من وراء صفوف. وفي ذلك اليوم أيضا يجاء بجهنم: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. وهذا المجيء بين في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: يجاء بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بها تجر يوم القيامة ويجرها الملائكة، وعدد الملائكة الذين يقومون بجر جهنم في أرض المحشر 70,000 في 70,000، هذا عددهم 70,000 في 70,000. فيؤتى بجهنم، وحينئذ يكون الفصل بين العباد، وتنشر الدواوين وتتطاير الصحف، وآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. فهذه الشفاعة العظمى وهي خاصة بنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت الشفاعة. وأيضا من الشفاعة التي أعطيها وخص بها عليه الصلاة والسلام الشفاعة لجميع أهل الجنة في دخول الجنة، فهو عليه الصلاة والسلام أول من يستفتح باب الجنة ويقعقع باب الجنة، فيقول خازن الجنة: من؟ فيقول محمد. يقول: بك أمرت أن أفتح، ولا أفتح لأحد قبلك، ولا أفتح لأحد قبلك. فله عليه الصلاة والسلام الشفاعة التي لعموم الخلائق في أن يبدأ الله سبحانه وتعالى بالفصل بين العباد، وأيضا له شفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام أخرى، وهي الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة. وله أيضا شفاعات أخرى خاصة سيأتي الإشارة لها عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: وهذه خصوصية أيضا ليست إلا له من البشر، فيدخل الجنة فيشفع إلى الله في ذلك كما جاء في الأحاديث الصحيحة. إذن هاتان شفاعتان، هاتان شفاعتان: الشفاعة لعموم الخلق في أن يبدأ الله سبحانه وتعالى بالبدء في الحساب، هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام. والشفاعة الثانية: الشفاعة لعموم أهل الجنة في أن يدخلوا الجنة، يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى بذلك، فهذه أيضا خاصة به عليه الصلاة والسلام. قال: وهذه هي الشفاعة الأولى التي يختص بها دون غيره من الرسل، ثم تكون له بعد ذلك شفاعات، تكون له بعد ذلك شفاعات من إنقاذ من شاء الله من أهل الكبائر من النار من أمته، الشفاعة لعصاة الموحدين، الشفاعة لعصاة الموحدين. قال: ولكن الرسل يشاركونه في هذه الشفاعة فيشفعون في عصاة أممهم، وكذلك الملائكة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالملائكة أيضا تشفع، وأيضا المؤمنون يشفعون، وشاهد ذلكم يقول ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن أبي سعيد، يقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، وذكر الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد استقصى هذه الشفاعات، استقصى يعني ذكر هذه الشفاعات والأدلة عليها، الإمام أبو بكر بن خزيمة في آخر كتابه التوحيد، وهو كتاب عظيم نافع في بابه، وهو مطبوع متداول بين أهل العلم وطلابه. قال: وكذلك أبو بكر بن أبي عاصم في كتابه السنة له، وهو أيضا مطبوع. وكذلك هي مبسوطة بسطا حسنا في حديث الصور، حديث الذي رواه الطبراني في المطولات من حديث أبي هريرة وأبو موسى المديني الأصبهاني وغيرهما ممن صنف في المطولات، حديث طويل في ذكر أنواع الشفاعات يروى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وقد جمع الوليد بن مسلم عليه مجلدا، وقد أفردت إسناده في جزء. هذا الحديث ذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية، عندما أشار إلى هذا الحديث وأشار إلى من رواه، ذكر أنه روي من طرق متعددة عن إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة، وقد تكلم فيه بسببه. قال: وقد تكلم فيه بسببه، وفي بعض سياقاته نكارة واختلاف، وقد نص على نكارة متنه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي ومحمود بن علي الفلاس. وأما سياقه فغريب جدا، ويقال إنه جمعه من أحاديث كثيرة جعلها سياقا واحدا، فأنكر عليه بسبب ذلك. قال: وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا قد جمع فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا الحديث. وابن كثير رحمه الله يشير هنا إلى أنه أيضا أفرد إسناده في جزء. قال: فأما رواية أصحاب الكتب الستة كالصحيحين وغيرهما، فإنه كثيرا ما يقع عندهم اختصار في الحديث أو تقديم وتأخير، ويظهر ذلك لمن تأمله، والله تعالى أعلم. قال: ثم رأيت في صحيح البخاري شيئا من ذكر الشفاعة العظمى، فإنه قال في كتابه الزكاة: باب من سأل الناس تكثرا. قال: حدثنا يحيى بن بوكير قال: حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد. ومعنى استغاثوا أي طلبوا منهم أن يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى في البدء في القضاء والفصل بين الناس. قال ابن كثير رحمه الله: زاد عبد الله ابن يوسف هكذا ذكر رحمه الله تعالى. قال: زاد عبد الله ابن يوسف، والذي في صحيح البخاري: وزاد عبد الله حدثني الليث إلى آخره، هكذا غير منسوب. وجاء في الفتح لابن حجر رحمه الله تعالى قال: وزاد عبد الله ابن صالح قال ابن حجر: كذا عند أبي ذر. وسقط قوله ابن صالح من رواية الأكثر، ثم ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى من رواه من طريق عبد الله بن صالح وهو المصري، ومن تابعه على هذه الزيادة. قال رحمه الله: زاد عبد الله حدثني الليث عن أبي جعفر عن ابن أبي جعفر، فيشفع ليقضى بين الخلائق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وهذه اللفظة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله جمعت الأمرين، جمعت الأمرين في مقام الشفاعة العظمى، شفاعة عليه الصلاة والسلام لعموم الخلائق، أن يبدأ الله سبحانه وتعالى في الفصل بين الخلائق، والأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام يمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، يعني باب الجنة، فهذه أيضا شفاعة خاصة به صلوات الله وسلامه عليه، وهي شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة. ونسأل الله المنان الكريم أن يمن علينا جميعا بذلك، ممن نحظى بهذه الشفاعة ونكون مع نبينا صلوات الله وسلامه عليه إلى جنات عدن من الداخلين بمن الكريم وجوده وفضله سبحانه وتعالى. قال: فهذه هي الشفاعة العظمى، فهذه هي الشفاعة العظمى التي يمتاز بها عن جميع الرسل أولي العزم، بعد أن يسأل كل واحد منهم أن يسأل كل واحد منهم أن يقوم فيها، فيقول لست هناكم. كل نبي يطلب منه أن يشفع يقول لست هناكم، أي لست أهلا لذلك، لست أهلا لذلك، لست هناكم، اذهبوا إلى فلان، يعني يحيلهم إلى نبي آخر. قال: فلا يزال الناس من رسول إلى رسول حتى ينتهوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، فيقول أنا لها، فيذهب فيشفع في أهل الموقف كلهم عند الله تعالى ليفصل بينهم ويريح بعضهم من بعض. ونكتفي اليوم بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.